السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك اللهم كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنلتقي في هذا اليوم الذي نختم به هذه الدورة المباركة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعل الأعمال والأقوال خالصة لوجهه الكريم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إن ربي على كل شيء قدير. نحن في اللقاءات الماضية تحدثنا عن كثير من قواعد الإبلاء، معتمدين على الله عز وجل، ثم على الكتاب الذي ألفه عبد السلام هارون فيما يتعلق محمد بن عبد السلام هارون أو محمد عبد السلام هارون فيما يتعلق بالإملاء. وقد بدأناها بالحديث عن الهمزة، همزة الوصل والقطع، وصور الهمزة يعني التي في بداية الكلمة، والتي في منتصف الكلمة، والتي في آخر الكلمة. ثم تحدثنا أيضا عن الألفين اليابسة واللينة، ثم تحدثنا عن الحروف التي تزاد والحروف التي تنقص من الكلمة. وبقي في الحقيقة شيء يعني بعضه يمكن للشخص أن يقرأه بنفسه، وبعضه يحتاج إلى شيء من التنبيه، بعضه يحتاج إلى شيء من التنبيه. فأما الذي يمكن أن يقرأه الإنسان بنفسه فهو ما يتعلق بعلامات الترقيم، ما يتعلق بعلامات الترقيم، لأنها تحتاج فقط إلى أنك تحفظ مواضعها. إذا حفظت مواضعها فإنك ستستعملها الاستعمال الصحيح، ستستعملها الاستعمال الصحيح. فهذه يمكن أن الإنسان يعتمد على نفسه بعد الله سبحانه وتعالى في معرفتها، وإن كنا سنلمح عن بعضها إن شاء الله تعالى، سنلمح عن بعضها. كنا نريد في الحقيقة أن يكون عندنا مجال للتطبيق، يعني نمليكم، كنا نريد أن نمليكم قطعة أنتم والطالبات أيضا أو الحاضرات، لكن الوقت كما ترون يعني هي 5 أيام يعني ضايقنا قليلا، فيمكن ما نستطيع أننا نفعل ذلك. وثم إن يعني إذا أمليناكم فإننا نحتاج إلى أن نصحها، وهذا سيأخذ وقتا طويلا، سيأخذ وقتا طويلا، ربما ما نستطيع أن يعني نعطيكم النتائج. طبعا الباب الذي يعني سنتحدث فيه اليوم هو ما يوصل وما يفصل، ما يوصل الوصل والفصل، يعني الكلمات التي يجب وصلها بما قبلها أو وصلها بما بعده. هو إذا وصلته بما قبله فقد وصلته بما بعده، يعني واحد منهما سيكون موصولا بما بعده والآخر سيكون موصولا بما قبله. هذا الوصل. والفصل هو حين تفصل الكلمتين بعضهما عن بعض. هناك قاعدة عامة ذكرها صاحب الكتاب رحمه الله، فقال القاعدة ربما يخرج لها بعض الاستثناءات، لكن القاعدة أنه ما صح الابتداء به والوقف عليه فصل. ما صح أن تبتدئ به الكلام أو تقف عليه، فإن الأصل فيه أنه يفصل، يفصل يعني ما يتصل بغيره، وإلا فلا. يعني على سبيل المثال الضمائر المتصلة على اسمها ضمائر متصلة، يعني يجب أن تتصل بما بما قبلها. الضمائر المتصلة يجب أن تتصل بما قبلها. ما هو تعريف الضمير المتصل؟ الضمير المتصل هو الذي في ما دل، طبعا الضمير عموما هو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، ثم يأتي فيقسم قسمين، قسم منه منفصل وقسم منه متصل. فالمتصل يا شيخ حتى تعرف متى يكون الضمير واجب الاتصال، هو الضمير المتصل هو لما الذي لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا. الضمير المتصل هو الذي لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا، هذه قاعدة عامة. ثم بعد هذا يعني نفصل فيها بعض التفصيل، خمسة ضمائر متصلة، خمسة ضمائر متصلة لا تقع إلا في محل رفع: ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة، نون النسوة، تاء الفاعل. أعيدها: تاء الفاعل، ألف الاثنين، نون النسوة، واو الجماعة، ياء المخاطبة. هذه لا تقع إلا في محل رفع أبدا، دائما إما أنها فاعل أو نائب عن الفاعل أو اسم لكان أو إحدى أخواتها، لا بد أن تكون في محل رفع. هذه خمسة. هناك ضمائر متصلة ثلاثة أخرى تقع أحيانا في محل رفع، عفوا، تقع في محل نصب أو في محل جر ولا تقع في محل رفع. ضمائر ثلاثة متصلة تقع أحيانا في محل نصب وأحيانا في محل جر، وهي ياء المتكلم وكاف المخاطب وهاء الغائب. كم صار عندنا الآن؟ ثمانية ضمائر متصلة، بقي ضمير واحد يقع أحيانا في محل رفع وأحيانا في محل نصب وأحيانا في محل جر، وهو ناء. وهو ناء، قال الله تعالى: ربنا إننا سمعنا. ربنا هذا في محل جر، إننا هذا في محل نصب، سمعنا هذا في محل رفع لأنه فاعل. هذه هي الضمائر المتصلة. طيب أكرمتكم، أكرمتكم، هذه فيها التاء وفيها الكاف وفيها الميم، فما هذه يعني ما نوع هذه الضمائر أو هذه الحروف؟ ظاهرها أنها حروف لكنها يعني بعضها ضمير وبعضها ليس بضمير، فما نوعها يا شيخ؟ تفضل. التاء في تاء الفاعل، نعم، أكرمت، والكاف في محل نصب، أكرمتكم، أيوة، والميم، الميم بارك الله فيكم فيها بين النحويين خلاف، أيجعلونها تبعا للكاف أو يجعلونها دالة على الجمع؟ يمكن أن تكون دالة على الجمع ويمكن أن تكون بخلاف ذلك، يعني يمكن أن تكون دالة على الجمع وممكن أن تكون مع الضمير. أكرمتهم، أكرمتهما، أكرمتكما. طيب أخيرة، خمسة ضمائر تقع في محل رفع متصلة، متصلة: ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة، نون النسوة، تاء الفاعل أو التاء. ثلاثة ضمائر تقع في محل نصب أو في محل جر، وهي ياء المتكلم وكاف المخاطب وهاء الغائب. ضمير واحد، ضمير واحد يقع في محل نصب أحيانا، محل رفع أحيانا، في محل جر أحيانا، وهو نا. طيب عرفنا الضمائر المتصلة، فنعرف الضمائر المنفصلة محدودة ومحصورة. لا، ما في عندنا ضمير نصب يقع في محل جر، ما في، ما بقي عندنا إلا إما ضمير منفصل يقع في محل رفع أو ضمير منفصل يقع في محل نصب. الضمائر التي تقع في محل رفع وهي منفصلة 12 لفظا، 12 لفظا، للمتكلم 2 أنا ونحن، وللمخاطب 5 أنت والمخاطبة، أنت والمخاطبان والمخاطبتان، والمخاطبون أنتم والمخاطبات أنتن، وأما الغائب يا شيخ فللغائب الواحد هو وللغائبة هي وللغائبين والغائبتين هما وللغائبين هم وللغائبات خلاص انتهينا من ضمائر الرفع. ننتقل إلى ضمائر النصب. هو لفظ واحد للنصب لفظ واحد يتصل به ما يدل على التكلم أو الخطاب أو الغيبة، وهو بهذا 12 لفظا. هو اللفظ ما هو يا شيخ؟ ها؟ إيايا. لا هو إيا، الضمير هو إيا، ثم تجعل معه ما يدل على المتكلم أو على المخاطب أو على الغائب. فإذا كنت تتحدث عن نفسك تقول، وإذا كنا نتحدث عن جماعتنا نقول، وإذا كنت تتحدث عن مخاطب الواحد إياك، والمخاطبة والمخاطبان والمخاطبات والمخاطبين والمخاطبتين ها والمخاطبات إياكن. طيب أعيدها، إياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن. أما الغائب يا شيخ فبدل ما تحط الكاف حط الهاء، فتقول للواحد إياه، وللواحدة إياها، وللاثنين والاثنتين إياهما، ولجماعة الغائبين إياهم، ولجماعة الغائبات إياهن. خلاص هذه الضمائر. الضمائر المنفصلة حقها أن تكون منفصلة، والضمائر المتصلة حقها أن تكون متصلة في الكتابة، في الكتابة. طيب كذلك يا شيخ نون التوكيد لا تستقل بل تتصل بما قبلها. تاء التأنيث سواء كانت في الاسم مثل فاطمة أو كانت في الفعل مثل كتبت، فإنها يجب أن تكون متصلة غير منفصلة. كذلك كاف المخاطب يا شيخ سواء أكانت حرفا أم كانت اسما، كاف المخاطب سواء أكانت حرفا أو كانت اسما. من يمثل لي لكاف الخطاب وهي حرف؟ كاف الخطاب حرفا لكن ترى هذه الكاف تتصرف تصرف الكاف الاسمية، يعني أنها يمكن أن تكون للمفرد أو للمثنى أو للمجموع أو للمذكر أو للمؤنث، تجي بالصور كلها. هذه الكاف التي هي حرف، ما في حد؟ لا غير كذا، ما في حد. كاف عندنا الكاف نوعان، إما حرف وإما اسم. كاف إما حرف وإما اسم. في غير شعبان؟ يلا لك، هذه ايش، اسم ولا حرف؟ حرف. ايوه. طيب والثاء والاسم؟ اسمك. اسمك. طيب الكاف ما اقول، الجواب الى الان ما جاء، الجواب الى الان لم ياتي. اسمع يا شيخ عشان ننتهي بسرعه. الكاف التي هي حرف بارك الله فيكم هي اللاحقه لاسم الاشاره، ذاك، ذلك، ذلكما مما علمني ربي، فذلكن الذي لمتنني فيه. الكاف إذا لحقت اسم الإشارة فهي حرف، لكنها تتصرف تصرف الكاف الاسمية. ما عداها يا شيخ فهو اسم، سواء أكان مع فعل أو كان مع اسم أو كان مع حرف جر. مثلا مررت بك وهذا كتابك، ورأيتك، اتصلت بالاسم أو بالفعل أو بالحرف فهي اسمية إذا لم تكن متصلة باسم الإشارة. اسم الإشارة له مرتبتان يا شيخ، قريب وبعيد. إن كان قريبا، إن كان قريبا تقول ذا، وإن كان بعيدا تقول ذاك، وقد تزيد لاما يسمونها لام البعد فتقول ذلك، فتقول ذلك. طيب انتهينا من هذا، ننتقل بارك الله فيكم إلى علامات، علامة المثنى ألف ونون وياء ونون، وعلامة جمع المذكر السالم، هذه كلها متصلة، مسلمون ومسلمين ومسلمان ومسلمين. وعلامة جمع المؤنث السالم مسلمات الألف والتاء، هذه كلها متصلة ولا تفصل. الضمير البارز المتصل الذي ذكرناه قبل قليل. القاعدة يا شيخ أن ما صح الابتداء به والوقف عليه فهو فصل، ما لا يصح الابتداء به طبعا نحن قلنا هذه واجبة الاتصال، فإذا لا يصح الابتداء بها. كل الأشياء التي ذكرناها قبل قليل لا يصح الابتداء بها. ما لا يصح الوقف عليه، عندنا يا شيخ في بعض أشياء لو لم تكن في موضعها هذا لصح أن تقف عليها، وحينئذ تكون منفصلة، إلا في هذه المواضع التي سنذكرها الآن. انتبه يا شيخ، عندك في المركب المزجي، المركب المزجي طبعا أمثلته بعلبك، حضرموت، سيبويه، نفطويه، هذه يسمونها مركبات مزجية. تعريفها يا شيخ هو أن يكون عندنا كلمتان مزجتا حتى صارتا كأنهما كلمة واحدة، صارتا كأنهما كلمة واحدة مزجتا لا يصح الفصل بينهما. مثلا كلمة بعل وبك وحضر وموت، هذه في الأصل يمكن أن تفصلها، لكن بما أنها صارت اسما واحدا مركبا فلا يجوز الفصل. هذا واحد. صدر المركب المزجي مثل بعلبك وقاضي خان ومعدي كرب. بالمناسبة معدي كرب يا شيخ كيف تكتبونها؟ طبعا لا تنظر إلى الكتاب الآن، كيف تكتب معدي كرب؟ أولا فيه من ينطقها معدي يكرب، غلط، هي معدي كرب، اتفقنا على هذا؟ ثانيا كتابتها يا شيخ بهذه الصورة التي كأنها طبعا ظاهرها كأنها معد يكرب، يعني لا تكتب الياء مفصولة لا، بل تجعلها في مع الكاف والراء والباء، هذه كتابتها معدي كرب، معدي كرب. طيب يقول كذلك ما ركب من الأسماء المعربة أو الدخيلة مثل سكباز وخشكان وسكنجين وإلى آخره، سكنجبين وإلى آخره من الأسماء التي يعني قد يصعب قراءتها. كذلك يا شيخ فيه مسألة أخرى، وهي يظهر أن الاتفاق الآن صار على خلاف ما ذكره عبد السلام هارون رحمه الله، وهو 400، هل تفصل الأربع ولا 300، 500، يعني من 300 إلى 900، هل تصلها مع بعض وهل تكتب الألف فيها أو ما تكتبها؟ المسألة في هذا سهلة والحمد لله، يعني يمكن أن تفصلها. كذلك يا شيخ ما ركب من الظروف مع كلمة إذ فإنه يجب وصله ولا يجوز فصله. يوم ويل يومئذ للمكذبين، يوم في الأصل يوم الخميس يوم الجمعة يوم مبارك، كلمة يوم مفصولة في الأصل، لكن إذا كانت بعدها إذ فإنك تصلها بها. ساعة إذ، حين إذ، يوم إذ، إلى آخره. كذلك يا شيخ فيه من أفعال المدح، أفعال المدح، من يعرف لي شيئا من أفعال المدح؟ نعمة وحبذا، ومن أفعال الذم بئس ولا حبذا. اللي يهمنا الآن كلمة حب ذا ولا حب ذا. الأصل يا شيخ إن حبة تنفصل، لكن إذا كانت دالة على المدح فلها صورة واحدة يعني متصلة مع بعض، حبذا ولا حبذا، حبذا ولا حبذا. الحرف المفرد وضعا كاللام والكاف، هذه الحروف كلها التي مفردة تتصل بما بعدها، لله ما في السماوات وما في الأرض، وهذا الرجل كهذا، هذه حروف مفردة يعني فيها حرف واحد فقط فتتصل بما بعدها، تتصل بما بعدها. أو كانت يقول مثل بل حرث. بل حرث هي أصلها بنو الحرث، بنو الحرث، وبل الأسمر بنو الأسمر، وبل أحمر هذه بنو الأحمر، هذا أصله، لكن حذفت هذه تخفيفا فيقال فتتصل الباء بما بعدها، وهذا الاتصال عارض لأن الباء هذه أصلها بنو، ليس أصلها الباء وإنما أصلها بنو فتتصل بما بعدها. لفظ أل، وكذلك أم الحميرية، هل تعرفونها أم هذه؟ هذه بارك الله فيكم لغة لا تزال موجودة في بعض مناطق جنوب المملكة العربية السعودية، بدل ما يقولون القلم يقولون مقلم، ومبيت، ومكتاب، هذه لا تزال موجودة إلى الآن، وأنا من الجنوب وأعرف هذا، لكن يعني بعضهم بدأ يتخلص منها قليلا، إنما هي موجودة. وما أدري عن مدى صحة الحديث الذي حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من أمبر أم صيام فم سفر، فقال صلى الله عليه وسلم مجاراة للسائل قال ليس من أمبر أم صيام فم سفر، لكن أنا لما بحثت عن هذا الحديث لم أجده إلا ليس من البر الصيام، ولم يأتي بلفظ الميم. على كل حال ال وأم التي تقوم مقامها تتصل بما بعدها، فتقول الرجل والكتاب وام رجل وام كتاب، تكتبها معها، تكتبها معها بارك الله فيه، وهذا قليل ما يستعمل الآن يا شيخ رحمك الله وبارك فيه. يقول وقد يجوز أحيانا أن تصل أو أن تفصل لقصد الإلغاز، إذا قصدت اللغز يمكن أن تتصل كلمة حقها أن تكون مفصولة، أو توصل أو تفصل كلمة حقها أن تكون موصولة. قال عافت الماء في الشتاء فقلنا برديه تصادفيه سخينا، عافت الماء في الشتاء فقلنا، عافت يعني كرهت الماء في الشتاء لأن الشتاء لا يحتاج فيه إلى الماء، عافت فقلنا برديه تصادفيه سخينا، معقول؟ يقول برد الماء وستجدونه سخينا ساخنا، هل ما هذا معقول؟ المعقول يا شيخ أنه هنا حذف اللام للإلغاز، فأصله بل رديه يعني رد الماء، ادخلي اذهبي إلى الماء، بل رديه. طيب، ومنه قول الشاعر لما رأيت أبا يزيد مقاتلا أدع القتال وأشهد الهيجاء، أي لن أدع القتال ما رأيت، أي لن أدع القتال ما رأيت، ها لن، لما ظاهره يا شيخ أنها لما وهي حرف، لكن هو يقول لن، هذا أصله لن، و ما رأيت، لن أدع القتال ما رأيت، وهناك تفصيل في وصل من وما ولا بما قبلها. تطبيق، وأنتم حينئذ تنظرون، هذا ما الذي وصل وما الذي فصل يا شيخ؟ وأنتم حينئذ تنظرون، يعني هم من الكلمة الواحدة بس، تفضل يا شيخ. حينئذ ليش؟ لأنها كلمة إذ تقدم عليها ظرف، تقدم عليها ظرف، ويل يومئذ للمكذبين، كذلك مما خطيئاتهم أغرقوا، مما هذا أيضا يا شيخ من أصلها أن تستقل، ولكنه هنا حذفت نونها ووصلت بما، مما، وقوله سبحانه وتعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، مثل ما، مثل أحيانا تتصل بما، وسيأتي الحديث بها إن شاء الله، لكن هنا لم تتصل. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما هذه أصل رب حقها أن تكون مستقلة ولكنها تتصل بما إذا دخلت عليها، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، رب كاسية هذه ما لا توصل، لكن إذا جاءت مع ما وصلت، رب حقها أن تكون مستقلة لأنه يصح الابتداء بها، أليس كذلك؟ طيب بالمناسبة بارك الله فيكم، هنا الجزء الأخير هذا أدخلت القواعد مع التطبيق، أدخلت القواعد مع التطبيق، ولم يعني ما أدري ويمكن أنا السبب في هذا لأني يعني استعجلت في الأيام الأخيرة فخلطت الحابل بالنابل. ما هو الحابل وما هو النابل؟ إيش تعرف؟ استعين بالله. ها؟ بشرة الإنسان. أيوة. الحابل هو بشرة الإنسان، والنابل هو نوع من نوع من القماش. هذا التفسير نحت بس خلاص، هذا آخر يوم يا شيخ، لكن كنا نريد منك أن تأتي لنا بالدليل من المرجع الذي رجعت إليه لأني أنا لا أعرفه، فإن شاء الله إن التقينا في أعوام قادمة تأتي به يا شيخ إذا تذكرت، وإن لم تتذكر فعفى الله عني وعنك وعن السامعين. ما هو الحابل وما هو النابل؟ لا غير شعبان. استعن بالله. ها؟ الذي يرمي النبال. صحيح، الحابل الذي يسوق الإبل. ممكن ممكن، لكن هذا أيضا لا أعرفه يا شيخ. ها؟ لا لا لا، ليس الحاوى البايشة، ليس الحاوى النون. نعم، الحابل يا شيخ هو الذي يجعل الحبيلة يعني الشبكة التي يقع فيها الطير فيصاد، والنابل هو الذي يرمي بالنبل، يرمي هذا الطير عند الصيد، فبعضهم يجعل شبكة شبكة لتصيد الصيد، والنابل هو الذي ينبل. هذا الذي أعرفه والله أعلم. وعلى كل حال فكل واحد منكم على ما رأى إن شاء الله أنه صواب، غفر الله لي ولكم. اختلط الحابل بالنابل. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. ممكن ممكن، أحسن الله إليك. طيب بارك الله فيكم، توصل من الكلام الموجود هنا، قلنا يقولون يا شيخ عمرو بن معدي كرب، معدي كرب رضي الله عنه، عمرو بن معدي كرب كان شاعرا وفارسا وطويلا جدا، حتى إن عمر بن الخطاب على طوله يقول سبحان الذي خلقنا وخلق عمرا. يعني وعمر بن الخطاب كان طويلا، كان إذا ركب على الحصان الفاره يعني الطويل تخط رجلاه في الأرض، ومع ذلك يقول عن عمر بن معدي كرب إنه كان يقول سبحان الذي خلقنا وخلق عمرا، وما أدري لو وقفت بجانبه. طيب توصل من الاستفهامية والموصولة ب، توصل من بمن وعن وليست بمن، مكتوب عندك بمن يا شيخ، توصل من بمن وعن، ممن علمت هذا، عن من تسأل، في من ترغب، يعني تتصل بثلاثة حروف. من الاستفهامية تتصل بمن، غير يا شيخ ترى عندك مكتوب بمن، بمن وعن وفي، في من علمت الخبر، ممن علمت منه، ممن سألت عما تسأل عنه، وكذلك تتصل بما، ورغبت في من ترغب فيه، وصل ما بما قبلها وهي على ضربين، ما الاسمية وما الحرفية. ما الاسمية على أربعة أضرب: استفهامية وموصولة ونكرة وتامة ومعرفة. معرفة تامة. الاستفهامية يا شيخ كلمة ما ألف فيها الدكتور محمد بن عبد الرحمن المفدى كتابا كاملا عن كلمة ما واستعمالاتها، كتاب كامل، ولها في حديث طويل جدا فيما، وهو ذكر المصنف رحمه الله بعض هذه الأوجه. الاستفهامية يا شيخ توصل بالاسم وبالحروف من وعن وفي واللام وإلى وعلى وحتى وكي، مما، عما، فيما، لما، إلى ما، على ما، حتى ما، بمقتضى ما. أما الموصولة والنكرة والمعرفة التامة فتوصل بهذه الكلمات، وهي من وعن وفي وسي ونعم. نعم إن الله نعم يعظكم به، ولا سيما، ومما، وعما، وفيما، نحو سألت عما سألت عنه، يعني عن الذي سألت عنه. كيف نميز يا شيخ الموصولة عن غيرها؟ إذا صح حذف كلمة ما ووضع كلمة الذي مكانها فإنها ستكون اسم موصول. ما هو الذي؟ أي اسم موصول تضعه مكانها، لأنها يعني ما ومن أسماء موصولة مشتركة، يعني تصلح للمفرد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث، تصلح للجميع. طيب، سألت عما سألت عنه، ورغبت عما رغبت عنه، وأفكر فيما تفكر فيه، ولا سيما يوم بدارة جلجلي. إن الله نعم ما يعظكم به، دققته دقا نعم ما. وأما ما الحرفية فهي على ثلاث تضرب: المصدرية، وتوصل بحين، وريث، وأين. الحرفية يا شيخ لا محل لها من الإعراب، الحرفية لا محل لها من الإعراب، والموصولة لها محل من الإعراب، والمصدرية لا محل لها من الإعراب، ما والاستفهامية لها محل من الإعراب. من يعيد لهذا الكلام؟ ما الذي له محل من الإعراب والذي لا محل له من الإعراب؟ ها، إيش رأيك في المصدرية يا شيخ؟ المصدرية لها محل من الإعراب ولا لا؟ ليس لها محل من الإعراب. الحرفية لا محل، والباقي له محل من الإعراب: الاستفهامية والموصولة. نعم، بارك الله فيكم. توصل بحين وريثما وأينما، ويعني إلى آخره. والكافة يا شيخ، الكافة هي التي تكف الفعل الذي قبلها عن العمل، تكفه. من ذلك طالما وقلما وبينما وقبلما وربما وكيما، هذه تكف الأدوات أو الأفعال عن العمل، هذه تسمى ما الكافة. تنبيه يسير للفائدة في بينما. بينما يا شيخ يستعملونها استعمالا خاطئا، فيقولون لا يجوز لك أن تعمل كذا بينما الناس يعملون كذا وكذا. هذا غلط. اجعل مكانها ما دام الناس يعملون كذا وكذا فلا يجوز لك أن تعمل كذا وكذا. فبينما ما هي؟ بينما تدل على وقوع شيء غريب. بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. من هو؟ لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. المهم بينما، يعني هذه تدل على المفاجأة، الذي بعدها يفاجئ. هذا استعمال بينما. ومثلها طالما يا شيخ، طالما المقصود بها أحيانا يستعملون المكان ما دام، غلط. وإنما هي تدل على طول الوقت، مثلا طالما جئت إلى هذا المكان ولم أجد فيه أحدا، طالما يعني كثر مجيئي لهذا المكان ولم أجد فيه أحدا، هذا للفائدة فقط، وإلا لا علاقة له بالإملاء. الذي علاقته بالإملاء أنها تتصل بما بعدها، مع أن كلمة طال يا شيخ وكلمة ما كلمتان مستقلتان والمفروض أنها مفصولة، لكنها تتصل في هذه الحالة وبهذا المعنى، لابد أن تكون بهذا المعنى. كذلك أما ما الزائدة فتوصل بحيث، حيثما وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وكيف وكي وأي ومن وعن وإن الشرطية وأين الشرطية، هذه كلها توصل بها ما الزائدة. ما الزائدة وصل لا بما قبلها، وصل لا بما قبلها توصل بإن الشرطية وبأن المصدرية، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا تتبعني أفعصيت أمري ما منعك إذ رأيتهم ضلوا، وكذلك بإن الشرطية إلا تنصروه فقد نصره الله. إن لا هذا أصلها، ولكنها توصل بها وتحذف النون بناء على ذلك. الآن يعني هذا شيء سريع بسرعة عن الفصل والوصل، شيء سريع جدا عن الفصل والوصل. الآن في شيء مهم جدا نتحدث عنه الآن، وهو التاء التي تقع في آخر الكلمة، وهي كثيرا ما يخطئون فيها، فمنهم من يكتبها تاء مربوطة وحقها أن تكون مفتوحة، ومنهم من يكتبها مفتوحة وحقها أن تكون مربوطة، وهذه سهلة جدا وحلها سهل جدا، ويتوقف بارك الله فيكم على الوقف. فإذا وقفت على هذه التاء ونطقتها هاء فاكتبها على صورة الهاء، وإذا وقفت على هذه التاء تاء فاكتبها على صورة التاء، يعني اكتبها مفتوحة، ما فيها أي صعوبة في هذا، كما ذكرنا لكم حينما تحدثنا في همزتي الوصل والفصل. همزة الوصل والفصل اجعل قبلهما واوا ثم انطق، فإن تبين نطق الهمزة فهي همزة قطع، وإن لم يتبين وإنما حذفت في درج الكلام فهي همزة وصل. ومثلها هذه يا شيخ سهلة جدا، حاول أن تقف على الكلمة فاطمة بنت الخرشبي، فاطمة بنت الخرشبي، عندنا كلمتان، واحدة منها مفتوحة واحدة منها، يتوقف على الوقف، فأيهما الوقف يا شيخ؟ فاطمة هذه هاء ولا تاء؟ كيف تكتبها يا شيخ على صورة الهاء؟ تمام. والثانية بنت، تكتبها مفتوحة واضح جدا. طيب كتبت فاطمة نعم التاء مفتوحة، نعم، لأنك تقف عليها بالتاء يا شيخ. وكثيرا ما يخطئون من ناحية أخرى يا شيخ، أن الهاء التي هي ضمير مثلا، أو ليست للتأنيث، أحيانا يكتبون عليها نقاط نقطتين، مثلا كلمة مياه كثيرا ما يكتبون عليها نقطتين، مياه كثيرا ما يكتبون عليها نقطتين فيقولون ميات، هذا غير صحيح، هذا من الناحية الإملائية خطأ. ناحية أخرى طبعا أنت تكتبها هاء، أنت تكتبها. طيب مراعاة لظروف بعضكم فإننا سنختصر هذا اليوم، مراعاة لظروف بعضكم فإننا سنختصر في هذا اليوم، نعم على صورة الهاء. طيب هؤلاء غزاة ناجحون، غزاة ناجحون، هؤلاء غزاة ناجحون، غزاة على صورة الهاء، خلاص جرب يا شيخ قف عليها. وبنات المسلمات، بنات المسلمات، بنات طيبات، اي والله يقول الأخ بارك اللهم زوجه يا ربي زوجة صالحة تقية نقية. ومن أراد بس اللي ما يبغى يستريح مرة ثانية، اللهم يا حي يا قيوم ارزقنا وإياهم ما يرضيك. خلاص ما في اللهم يا حي يا قيوم زوج من أراد الزواج، من أراد الزواج بشرط ألا يؤذي أحدا. اتركوا الأذية يا شيخ، اتركوا الأذية رحمك الله، ما هو بشغلنا هذا. نعود إلى موضوع بنات المسلمات طيبات، إيش رأيكم في هذه التاء يا شيخ؟ كلها مفتوحة، أحسن الله إليك وفتح عليك وعلى السامعين، كلام صحيح وطيب. إذن يا شيخ هذه المسألة محلولة ولا تحتاج إلى طويل كلام، جرب فقف على التاء، فإن وقفت عليها تاء فاكتبها تاء، وإن وقفت عليها هاء فاكتبها على صورة الهاء. ولا تنسى لا تنسى لا تنسى أن تجعل النقطتين على ما هو على صورة الهاء، يعني مثل مسلمة ومثل صالحة وتقية ونقية وبرة ومؤمنة، هذه كلها صحيح أنك تقف عليها بالهاء، لكن لا بد أن تنقطها يا شيخ. تفضل. صحيح صحيح بارك الله فيك. نعم نبهنا إلى شيء، أنه أحيانا هذه الهاء المتطرفة اللي في آخر شيء أحيانا نحتاج أن ننقطها، وأحيانا لا يجوز أن ننقطها، لا يجوز. وأعطانا القاعدة في هذا وهي قاعدة سليمة، أنك صلها بما بعدها، صلها بما بعدها، فإن نطقتها في الوصل هاء فلا تكتب عليها نقاط، وإن نطقتها في الوصل تاء فانقطها. فمثلا ها، مياه الخليج دافئة، مياه الخليج خلاص هذه نطقناها، لكن فاطمة امرأة جيدة، هذه ننقط عليها نقاط، وهذه واضحة أيضا جزاك الله خيرا. وهاء التأنيث هي الحرف الذي اختص بالاسم ومنعه الصرف من العلمية. لا أدري هل هذا الكلام صحيح ولا أنا سجلته خطأ. على كل حال، إذا الاسم العلم المختوم بالتاء يمنع من الصرف مطلقا، سواء كان ثلاث حروف أو أكثر من ثلاث حروف. فإذا كان يمنع من الصرف، إيش معنى يا أخي؟ ما معنى يمنع من الصرف؟ ما معنى يمنع من الصرف؟ ما معنى اللي ما جاوب الذي لم استعمل له؟ لا ينون، وأيضا في شيء ثاني، ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. الممنوع من الصرف لا ينون ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، هذا كلام صحيح. طيب أقول الاسم المختوم العلم المختوم بالتاء سواء كان لمذكر أو لمؤنث فإنه يمنع من الصرف، مثل طلحة ومعاوية وحمزة وفاطمة وصالحة وعائشة، كل هؤلاء ممنوعون من الصرف، ممنوع من الصرف. طيب، أو جاء فارقا بين مذكر الأسماء ومؤنثها بحسب الأصل، مثل كلمة مسلم ومسلمة، هذا يفرقون بين المذكر والمؤنث بالتاء، هذه تاء وتحتاج إلى نقطتين. في أحيانا يجي في المصدر، أحيانا يجي في الجمع، مثل غزاة ورماة، ومثل مجاراة ومعاناة، ومثل قضاة جمع قاض، وسعاة جمع ساع، هذه كلها تاؤها مربوطة، تاؤها مربوطة وتحتاج إلى نقطتين، وترسم مربوطة ما لم تضف لضمير. صح صح طبعا، إذا أضيفت كلمة امرأة إلى الضمير فإنك تجعلها مفتوحة، لأنها لم تصل متطرفة الآن، ليست في الطرف، وإنما هي أضيفت إلى الضمير، مثل امرأته، هي في الأصل امرأة. وقد ذكرت لكم في مرة ماضية إن كلمة امرأة وردت بصورتين في القرآن الكريم، فما هاتان الصورتان؟ الآيتان والصورتان، يعني في مواضع كثيرة جاءت مفتوحة، وفي موضع أو أكثر من موضع جاءت مربوطة. يلا يلا. وامرأته، لا وحفظك الله، أنا ما أريد المضاف إلى الضمير، لا أنا أريد امرأة بدون ضمير. مرة جاءت مربوطة ومرة جاءت مفتوحة، فمن يعلم؟ أنا ذكرت الآيتين هنا، استعن بالله. ها، امرأة العزيز هذه مفتوحة ولا مربوطة يا شيخ؟ مربوطة، مكتوبة في المصحف مربوطة. امرأة، نحن ذكرنا امرأة فرعون، نعم هذه مفتوحة يا شيخ، امرأة فرعون. والثانية التي جاءت مربوطة في القرآن في سورة الأحقاف، ها؟ لا لا، بدون ضمير حفظك الله، أنا أريد مستقلة، امرأة بس. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، هذه امرأة جاءت مربوطة في القرآن الكريم. وبالمناسبة بارك الله فيكم، فإن حق كلمة امرأة في الإملاء وليس بالنسبة لرسم المصحف، في الإملاء كلمة امرأة إذا لم تضف إلى الضمير حقها أن تكون مربوطة وليست مفتوحة بارك الله فيكم. وترسم، أيوة نعم، ويجب نقطها ما لم يكن في موضع وقف من شعر أو نثر مسجوع. هذه مسألة خلافية. النقطتان يا شيخ، إذا كان عندنا سجع أو كان عندنا شعر ووقفنا عليها في الشعر بالهاء، فهل ننقطها أو لا ننقطها؟ قولان، صاحبنا اختار القول أنك لا تنقطها في الشعر وفي السجع، ومثل لنا بمثال وهو قوله وموجب الصداقة المساعدة، وموجب الصداقة أو وموجب الصداقة المساعدة ومقتضى المودة المعاضدة. طبعا أنت لو نقطت فسيختل الوزن عند النطق، ولا تستطيع أن تقول مساعدت. ومع ذلك ففي المسألة خلاف، هو يرى أن من الخطأ نقطلها في هذا، مع أن حقها أن تكون منقوطة، لكن المسألة خلافية، المسألة خلافية. التاءات المربوطة مثل كلمة بنت وأخت، ومثل بنات وأخوات ومسلمات وصالحات، حاضر أبشر. وكذلك تلحق الفعل لتأنيث الفعل، مثل نعمة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة وبئست، هذه كلها تكتب مفتوحة. وكذلك كتبت وأكلت وشربت وحضرت ونامت واستيقظت وسافرت مع محرم ولا بدون محرم؟ إيش بدون محرم؟ ها؟ طائفة أقل من يوم وليلة، خلاص على مسؤوليتك. هالحين يا شيخ بالطيارة تروح إلى أمريكا في أقل من يوم وليلة، الله يتوب علينا وعليكم، قولوا آمين. طيب هذا مو بشغلنا، هذا فقه ولا شغلنا؟ لا والله شغلنا يا شيخ، شغلنا. طيب غفر الله لي ولكم، سامي يا أخي تفضل. يقول، هو يقول يا شيخ، ومنه أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. طبعا إذا وقف عليها فإنه ستكون بالهاء، لكن هو هذا رأيه، هو يقول ومن الخطأ نقطها، لكني أرى أن الأصوب حتى في الشعر أن تنقط في الشعر وفي الشعر. أنا أرى أن الأصوب، لكن لا أقول أنه الصواب، في فرق بين الصواب والأصوب يا شيخ، صح؟ إذا كان صوابا معنى غير غلط، لا، أما الأصوب فهما شيئان اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر فيها في نفس الصفة، والله أعلم بالصواب. طيب، كما تلحق أربعة حروف، تاء المفتوحة تلحق أربعة من الحروف، وهي ثم ورب ولعل ولا تاء. أما لعل فلأول مرة أسمع بها، وأما لا تاء فصحيح، وأما ثم تاء فنعم، وأما رب تاء فنعم. هذه أما لعل ما سمعت بها إلا اليوم، يعني إلا حينما سجلت هذه الكلمات، وأنا بصراحة أنا ما بحثت عنها، لم أبحث عنها، وأنا كان مفروض أني أبحث هل هذا الكلام صحيح ولا ما هو صحيح. طيب، السؤال للطالبات، السؤال للطالبات، افتحي بارك الله فيك صفحة 76 واقرأي في رقم 3 في المشاكلة بقصد الجناس: يا سيدا حاز رقي بما حباني وأولى، أحسنت برا فقل لي أحسنت في الشكر أولى. الآن السؤال هو: ما معنى أولى في الموضعين، في البيت الأول والبيت الثاني؟ ثانيا أين الذي كان حقه أن يكتب موصولا، عفوا بالألف المقصورة، الأول أم الثاني، ولماذا؟ بس أعيد السؤال مرة ثانية: ما معنى أولى في الموضعين؟ السؤال الثاني: أين الذي كان حقه أن يكتب بالألف المقصورة، الأول أم الثاني؟ هذا السؤال للطالبات. وأما سؤال الطلاب فهو: اكتبوا أو نختار ومع التعليم، يعني أنا أريد أن أملي كلمات ونتبين يعني كيف كتابتها. الطواغيت كثيرون. إلى الآن ما جاء السؤال. ورؤوسهم خمسة. الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. ما عندنا طبعا أسماء، لكني أقول من كان اسمه أحمد فليرفع يده بسرعة. استعن بالله يا أحمد، يلا. الطواغيت بالتاء المفتوحة، طيب، ها؟ خمسة، هذه مربوطة ولا مفتوحة؟ إيش؟ مربوطة ولا مفتوحة؟ مربوطة. طيب، ورؤوسهم، رؤوسهم كيف تكتب رؤوسهم؟ ها؟ فيه راء وبعدين ها؟ واو عليها همزة وواو بعدها. طيب، هذا كلام صحيح وبارك الله فيه، والكتاب موجود، بس أنبه إلى أن الشيخ رحمه الله عبد السلام هارون يقول إن الهمزة تكتب على السطر، يقول إن الهمزة تكتب على السطر، ونحن اخترنا الثاني. طيب، فيه كلمة فيها خلاف بين إخواننا، لكم كتابان طبعا، لكم كتابان، وسنجعل هذا شرح الأربعين النووية للطالبة إن شاء الله إذا جاءت إجابتها، لكن الكتاب الأول، تعال يا شيخ اختر أحدهما لأنك أنت الذي أجاب الأول، اختر أيهما شئت، أحياك الله بالتوفيق إن شاء الله. طيب، الذي اسمه بدر أسأله هذا السؤال، في عندنا أحد اسمه بدر؟ بسام، جميل، ما فيه إلا بدو، عندنا بدو، ونعم بالبدو والحضر كلهم يا شيخ، وفي كل خير إن شاء الله. طيب، سلطان سلطان سلطان جابر، جبر الله كسر كل مكسور. ها جعفر جعفر، هل سبق أن أخذت جائزة يا شيخ؟ نعم خلاص إذن. ها لا لا من خلاص في الدورة في الدورة. إيه لأن نريد أن يكون شو اسمك يا شيخ؟ أنت أنت أنت أنت عبد الرحمن. أنا سأسألك سؤال يا عبد الرحمن، ممتاز شيخ، أعطيك جملتين. هذا الرجل ابن أبيه، وهذا الرجل جعفر بن محمد، في إحدى الجملتين نكتبها ألف وفي إحداها ما نكتب ألف. ابن أبيه تكتب لها ألف ولا ما تكتب لها؟ طيب والثانية، هذا جعفر ابن محمد مثلا، تكتب لها ولا ما تكتب لها ألف؟ قبل كلمة الباء والنون هذه تكتب معها ألف ولا لا؟ لا أكيد. نعطيه يا جماعة ولا ما نعطيه؟ يستاهل. تعال تعال يا عبد الرحمن أصلح. مبارك فيك حياك الله، تفضل يلا بالتوفيق إن شاء الله. بس ليش يا ولدي؟ هل تعرف التعليم؟ من يعرف التعليم؟ من تعرف التعليم؟ لكن ما عندنا كتاب، عندنا دعاء. ها الأول بين عالمين. طيب لو قلت يا شيخ محمد، محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله، نكتب لها ألف ولا ما نكتب لها؟ ولماذا؟ محمد ابن عبد الله. وقالوا أيضا المسيح ابن الله، تكتب لها ألف ولا ما يكتب لها ألف؟ ولماذا؟ نعم بس ما في جوائز ترى، في دعاء. أسأل الله لكم التوفيق جميعا. أيوة ما نكتب لها ألف؟ ها ما سمعت شيء، ما نكتب لها ألف في الثنتين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ما القاعدة؟ القاعدة يا شيخ يا مسلم يا طيب ما هي؟ محمد ابن عبد الله. يا خلاص إذا نون الاسم الأول يا شيخ معناه أن كلمة ابن هذه ليست وصفا وإنما هي خبر، محمد ابن عبد الله. ومثله قول الله سبحانه وتعالى، قولهم المسيح ابن الله، المسيح ابن الله، هذه لا يكتب لها. ليش؟ لأن المسيح مبتدأ وابن الله خبر، وابن الله خبر. ونحن قد اشترطنا في كتابة في في في في حذف في حذف كلمة في حذف الهمزة من ابن أن يكون الثاني وصفا للأول، أن يكون الثاني وصفا للأول. طيب بقي شيء مهم جدا جدا، ولكن ما أدري والله الوقت يمكننا أن نقرأه ولا ما يمكننا أن نقرأه، ربما نسرع فيه إسراعا شديدا، وهو علامات الترقيم. علامات الترقيم، أولا أبين لكم أن علامات الترقيم هذه مهمة جدا، وفيها يتبين ويتميز المعنى المراد، لأنك إذا وصلت جملتين مع بعضهما ولم تجعل بينهما فاصلة مثلا، أو لم تجعل النقطة في آخر الجملة أو في آخر السطر، فإنك يعني ربما أوهمت أن الكلام لا يزال متصلا وأن الأول أو أن الثاني تابع للأول. فنحن نقول إنها ضرورية جدا علامات الترقيم، وما أكثر الخطأ فيها، ما أكثر الخطأ، ما هو ما أكثر الخطأ فيها؟ كثير من الناس لا يهتمون بها، كثير من الناس لا يهتمون بها، ويكتب خطابا من أوله إلى آخره لا يذكر فيه أي علامة من علامات الترقيم. طيب المطلوب إجابات الطالبات فضلا الإسراع، باقي خمس دقائق. طيب طيب، أنا الذي كتبته لكم هنا عن علامات الترقيم ذكرت علامة الترقيم فقط، ولم أذكر أين مواضعها، لم أذكر أين مواضعها، وإنما على طول بدأنا في التطبيق عليها، بدأنا في التطبيق عليها. وأنا يعني رصدت هنا يعني العلامات وما يعني ومواضعها، فسنستعرضها بسرعة بارك الله فيكم. أولا العلامات هي الفاصلة، والفاصلة المنقوطة، نعم، لا ليست في الكتاب، ليست في الكتاب، والنقطتان والشرطة، والشرطتان والشرطة السفلية، وعلامة الاستفهام، وعلامة التأثر أو التعجب، وعلامة الحذف، وعلامة التنصيص، والقوسان، والقوسان المستطيلان، والأقواس المثلثة، والإشارة المائلة. هذه أكثرها يعني لا نحتاج إليها، أو بعضها، بعضها لا نحتاج إليه. فنستعين الله سبحانه وتعالى ونتحدث مواضع استعمال الفاصلة. الفاصلة توضع بين الجمل المعطوف بعضها على بعض، هذا أولا، بين الجمل التي يتكون مجموعها كلام تام، مجموعة من الجمل تفيد معنى واحدا أو تؤدي معنى واحدا، اكتب بين كل جملتين فاصلة. إن محمدا طالب مهذب لا يؤذي أحدا ولا يكذب في كلامه، هذه كل واحدة بعدها فاصلة. كذلك يا شيخ بين الجمل القصيرة المعطوفة، المعطوف بعضها على بعض، الصدق فضيلة والكذب رذيلة والحسد منقصة، وهكذا، هذه تكتب بين الجمل المعطوف بعضها على بعض. كذلك بين الجمل الصغرى وأشباهها أو أشباه الجمل، بدلا من حرف العطف، بدلا سافر أخي، ابتعد عنا، فقدناه، بدل ما تقول وابتعد عنا وفقدناه، اكتب فاصلة مكانها. بين أنواع الشيء وأقسامه، المخلوقات الأرضية أربعة أنواع رئيسية، النبات والجماد وكذا وكذا وكذا، بين كل كلمة والتي تليها يعني فاصلة. كذلك شيء فصول السنة أربعة، الربيع فاصلة، الصيف أو والصيف فاصلة، والخريف فاصلة، والشتاء نقطة، نقطة، لأن خلاص انتهى الكلام. بين الكلمات إلى آخره. ننتقل بعد هذا، والله في كلام كثير يا شيخ، لكن طيب طيب طيب طيب طيب عشان نستفيد من الوقت في بقية العلامات الأخرى. هو ذكر كثيرا جدا يا شيخ. ننتقل للفاصلة المنقوطة. الفاصلة المنقوطة هذه كثير من الناس لا يدرون ما هي. هذه الفاصلة المنقوطة لما إذا كان الذي بعدها يفسر ما قبلها، يفسره، يوضحه، يزيده بيانا، يزيده بيانا في كلام غامض في الكلام السابق، ثم تأتي بعده بالفاصلة المنقوطة. هذه الفاصلة المنقوطة بين جملتين تكون ثانيتهما الثانية مسببة عن الأولى أو نتيجة لها، مثل لقد غامر بماله كله في مشروعات لم يخطط لها فتبدد هذا المال. لا تصاحب شريرا، فاصلة منقوطة، لأن صحبة الأشرار تردي. الطالب اجتهد في مذاكرته، فاصلة، فكان الأولى، فكان الأول في رفاقه، فكان الأول في رفاقه. يعني نقف نزيد ولا نقف؟ نزيد شوي. النقطة ثانية يا شيخ، معلش تسمحني شيخ. طيب. النقطة تجعل في آخر الفقرة غالبا، تجعل في آخر وتسمى بالوقفة يا شيخ، وتكتب ملاصق. بالمناسبة الفاصلة والنقطة الآن يستحسن وينبغي ألا تترك بينها وبين الكلمة التي قبلها فراغا، اللي يسمونه مسافة، لا تترك. ليش؟ لأنه أحيانا إذا تركت مسافة تجي الكلمة في السطر الأول وتجي الفاصلة في السطر الثاني، فلا تترك مسافة بينهما لتنتقل الكلمة معها، تنتقل الكلمة معها. هذا طبعا إذا كنت تكتب بالحاسب. طيب هذه النقطة، وكذلك النقطة يا شيخ، وتكتب النقطة بعد نهاية الجملة التامة، ولا كلام بعدها، ولا تتحمل معنى التعجب ولا الاستفهام. كذلك بعد نهاية الجملة أو الجمل، يعني في نهاية الفقرة تكتب، وتكتب في نهاية الفقرة مثلا، وفي عناوين المواقع والبريد الإلكتروني. ما هو هذا شغلنا؟ شغلنا سلمكم الله النقطتان، النقطتان تكتبان بعد القول. قال صلى الله عليه وسلم اكتب نقطتين، هذه واحدة، وتكتب أيضا هذه واحد بعد القول. وثانيا بين الشيء وأنواعه، أيام الدهر ثلاثة، نقطتان، يوم مضى ويوم آت ويوم أنت فيه. نعم للتعريف. طيب نعم صحيح، إذا كنت تريد أن تعرف شيئا تقول مثلا المبتدأ نقطتان اسم وكذا وكذا إلى آخره. والله يا أخي أني لا أعلم أهي عربية أم عجمية، ومع ذلك هي مفيدة ونافعة جدا. وليكن يا شيخ لتكون عجمية، شو المانع يا شيخ؟ لا تكون، ما تستفيد منه من العاجم ولا من العرب، خذ وتوكل على الله. الشرطة هذه توضع بعد الأعداد، واحد ثم تضع بعدها شرطة، ثم إذا أردت أن تعدد أشياء واحد اثنين ثلاثة إلى آخره. الشرطتان تكون واحدة منها قبل الجملة المعترضة وواحدة بعد الجملة المعترضة، هذه الشرطتان. العلامتا التنصيص، وهو مثل الفاصلة الصغيرة المقلوبة، تكون فاصلتان مثل الفاصلة المقلوبة، وتوضع في أول النص المقتبس وفي آخر النص المقتبس، يعني الذي تأخذه من غيرك، الذي تأخذه من غيرك. بعدين القوسان المعكوفان، المعكوفان يعني اللي مثل المستطيل لكنه ليس له ضلع رابع، يعني له ثلاثة أضلاع فقط. هذه توضع عند المحققين الذين يحققون الكتب، إذا أضاف نصا ليس موجودا في الكتاب فإنه يكتب هذا النص. علامة الاستفهام طبعا بعد الاستفهام. علامة التعجب بعد كل شيء يدل على التعجب، مثل لله دركم، ومثل ما أحسن هذه الوجوه الطيبة، أسأل الله أن يجعلكم بيض الوجوه يوم القيامة، إن ربي على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك.